ومن تلك المظاهر أيضا التهم الجزافية التي يوزعها بعض الناس وهي على خلاف الواقع. فتجد من الناس من يتهم الهيئة بأنها أحادية مع أن قراراتها تصدر بالأغلبية، فباعتبار غلبة الأصوات يصدر قرارها، كما أن لائحة سير العمل فيها تلتمس من المخالفين أن يكتبوا ويدونوا أقوالهم ووجهات نظرهم والأدلة التي دعتهم إلى المخالفة، فهي حينئذ ليست أحادية الرأي باعتبار ما تتخذه من قرارات. وكذلك إذا وقفت على أبحاث هيئة كبار العلماء رأيت ما فيها من سعة النظر في المذاهب المتبوعة وسبل الأدلة ووجوه الاستدلال بها على مسألة مما يرفع عنهم هذه التهمة بأنهم أحاديون في رأيهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.